أما ما يتعلق بما زاد عن الخضرة والأخذ من اللحية فهذا إنما هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كان في حال الحج يتأول محلقين رؤوسكم مقصرين، وهذا في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا: اعفوا اللحى وقصوا الشوارب. والإعفاء يناقضه القص، لهذا قال قصوا، فالقص ضد الإعفاء. فإذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن ينظر إلى من خالفه، وهذا هو الحق. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة أبي بكر وعمر وإجماع الأمة على أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا أخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو شاب، والحق معه في هذه المسألة وهو شاب. لما؟ لأن الدليل معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، ثم بعد ذلك قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة، وإذا اجتهد مجتهد سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم فلا يعارض باجتهاده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحق في هذا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية لا قصا ولا نقصا ولا تقصيرا، إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء، وهي إذا طال طولا فاحشا يفحش الإنسان معه وجهه، فإن له أن يأخذ ما كان فاحشا. فلو وصلت لحيته إلى ركبته وهذا قد وجد، فهذا أفتاه العلماء بأن يأخذ من هذا الطول الفاحش. وأنا عرفت شخصا كان على هذا، وكان يستحي فيدخلها في داخل ثوبه كله حتى لا يقع في شيء من القص. وعلى كل حال إذا فحشت ووقع هذا الذي ذكره العلماء فإن شاء الله لا بأس عليه في أخذ ما فحش